ودعا الحسين إلى قبر جده وأمه وأخيه. لجده أتى بدمعه السكين وخر باكيا يجود بالنحي. لجده أتى بدمعه السكين وخر باكيا يجود بالنحي وقال إنني حسينك الحبيب خذني إلى الثرى فالعيش لا يطيب. وقال إنني حسينك الحبيب خذني إلى الثرى فالعيش لا يطيب. حبيبي حسين يا فلذتي تصبر على الظلم بالقوة ستحظى سمواً إلى الرفعة مقاماً عنياً لدى الجنة. يطاردونني بكعبة تزار ليقتلوا الوداع ويقتلوا الشعار. يطاردونني بكعبة تزار ليقتلوا الوداع ويقتلوا الشعار. علي أقسم أحقادهم تدار ولو معلقا أكون بالستار. علي أقسم أحقادهم تدار ولو معلقا أكون بالستار. تطاردني أعين عاتية ليحنى جبيني إلى الطاغية. هيهات أياً حالي رأسي ولو ساحقت جسمي العادية. لجده أتى بدمعه السكين وخر باكياً يجود بالنحي. لجده أتى بدمعه السكين لجده أتى بدمعه السكين وخر باكيا يجود بالنحي. وقال إنني حسينك الحبيب خذني إلى الثرى فالعيش لا يطيب. حبيبي حسين يا فلذتي تصبر على الظلم بالقوة ستحظى سموا إلى الرفعة مقاما عليا لدى الجنة. يطاردونني بكعبة تزار ليقتلوا الهدى ويقتلوا الشعار. يطاردونني بكعبة تزار ليقتلوا الهدى ويقتلوا الشعار. علي أقسم أحقادهم تدار ولو معلقا أكون بالستار. تطاردني أعين عاتية ليحنى جبيني إلى الطاغية. وهيهات أن ينحني راسيا ولو ساحقت جسمي العادية. ولو ساحقت جسمي العادية ولو ساحقت اسمي العادية. فقال جده قم لترحل هناك بالطفوف ستقتل. فقال جده قم لترحل هناك بالطفوف ستقتل. كأني بشمر الخنا في الأثر على صدري بالسيف حاز النحر. كأني بشمر الخنا في الأثر على صدري بالسيف حاز النحر. تذوق الردى طامئا عافرة طاويا بالعرق ثرى كربلا. أرى زينبا بالنساء حائرة والعدا نحو نحوهم أقبلا. تذوق الردى ضاميا عافرة ناويا بالعرق ثرى كربلا. أرى زينبا بالنساء حائرة والعدا نحو زحفهم أقبل. أبوك في اشتياق يطول أخوك في نداء يقول. أبوك في اشتياق يطول أخوك في نداء يقول. تعال مع العترة الباقية ستحلو بك الجنة الزاغية. تعال مع العترة الباقية ستحلو بك الجنة الزاغية. وفي الجنة فرخة البضعة لهفتي لهفتي للحسين الدمي. سأشكو على قاطع المنحر سالب المأزر يا غسيل الدم. وفي الجنة فرخة البضعة لهفتي لهفتي للحسين الدم. سأشكو على قاطع المنحر سالب المأزر يا غسيل الدم. وعلى قبر المسخر مألوم يتعافى يحمل آلام وراح البلاد يتحسر. هذا آخر الوداع يا ابن أمي يا شبر. ناداني الموت الحين يا حسين تتأخر. على قبر المسمور مألوم يتعفر يحمل آلام وراح بليل يتحسر. هذا آخر الوداع ابن أمي يا شبر. ناداني الموت الحين يا حسين تتأخر. ويا وحدي ارتح ودري جسمي انجلي يذبحوني العيلة قلبي ضامي يستعد. لا حسن لا فاطمة لا علي عندي ظل كلكم رحتوا يا هلي موحي شفراق الأهل. ويا وحدي ارتحي ودري جسمي انجلي يذبحوني العيلة قلبي ضامي يشتعل. لا حسن لا فاطمة لا علي عندي ظل كلكم رحتوا يا غلي موحي شفراق الأهل. وعلى قبر المسمور مألوم يتعفر. وعلى قبر المسمور مألوم يتعفر يحمل آلام وراح بليل يتحسر. آخر الوداع يا ابن أمي يا شبر. ناداني الموت الحين لا يا حسين تتأخر. ويا وحدي ارتحل وادري جسمي انجلد يذبحوني العيدة قلبي ضامي يشتعل لا حسن لا فاطمة لا علي عندي ضيق كلكم رحتوا يا غني وحيش فراق الأمل وحدي حيران قلبي لاغر ضامي وعطشان من ايدي تروح اغلى الشبان خويا العباس دامي بتربان بني العدوان وحدي حيران قلبي لاغر ضامي وعطشان من ايدي تروح اغلى الشبا خويا العباس دامي بتربا ما شاء الله قل لي يا روح روح يا المذبوح سامحنا لو يحصل جينا وياك الفرقات تجرحنا انت النور بالعيون يا متهون هالمحنه قبلك نتمنى كان هالعدوان تذبحنا قل يا روح روح المذبوح سامحنا لو يحصل جينا وياك يا الفرقاك تجرحنا انت النور بالعيون يا متهون هالمحنه قبلك نتمنى كان العدوان تذبحنا خويا روح بكربلاء خذ معاك العائلة من كتف فيها النصر والأذى والمعضلة هذا اللي قال النبي واحنا لازم نعمله نفتدي شرع السماء بالجثث المجدلة خويا روح الكربلاء خذ معاك العائلة من كتف فيها النصر والأذى والمعضلة هذا اللي قال النبي واحنا لازم نعمله نفتدي شرع السماء بالجثث المجدلة صبر وإيمان عند الأخوات بس ما الذنة قوي الشيطان هذه لجنة تفتح ذرعا لك يا ابن أمي فينا والها صبر وإيمان عند الأحزان بس ما الذنة قوي الشيطان هذه لجنة تفتح ذرعا لك يا ابن أمي فينا والها حتى أمسى يسعى شوقا نحو الزغرة فوق مثواها صار يبدي العويلة نادى أمه إني ظلما ذقت العسرة وادعي قلبي قد أويت الرحيلة حتى أمسى يسعى شوقا نحو الزغرة فوق مثواها صار يبدي العويلة نادى أمه إني ظلما ذقت العسرة وادعي قلبي قد نويت الرحيلة أيا ابني بدا حزني خذني دعني أشم الضلوعة تمنيت بعاشوراء أمضي تلوني نحري قطيعة تمنيت على الطفي رأسي بالروح يمشي رفيعة أيا دمعي ويا شمعي ضلعي خذه فداك صريعة أمي وسط هذا القبر خذيني أمي للأسى لا لا تتركيني أمي أضلعي في حضن العيوني إني بالفلع محفور الجبيني أمي وسط هذا القبر خذيني أمي للأسى لا لا تتركيني ضمي أضلعي في حضن العيوني إني بالفلع محفور الجبين. حسينا حسينا حسينا وحسينا غريبا غريبا غريبا وغريبا. حسينا ما شاء الله غريبا غريبا وغريبا. العين دمعة عين يذرفها لأجل حسين. حسينا حسينا حسين صرخة واحدة. حسينا وحسينا غريبة غريبة غريبة. صوت موحد صوت. حسينا حسينا حسينا وحسينا غريبة غريبة غريبة وغريبة. من عند دمعة عين يضرب لأجل حسين. من عند دمعة عين يضرب لأجل حسين. لأجل حسين.